الشافعية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ألف كتابا سماه الرسالة النظامية. والرسالة النظامية نسبة إلى نظام الملك، إلى نظام الملك الذي كان وزيرا في عهده، في عهد المؤلف رحمه الله تعالى، وتسمى بالرسالة النظامية نسبة الوزير الذي كان هو نظام الملك في ذلك الزمان. يقول الجويني رحمه الله تعالى: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. اختلفت مسالك العلماء، أي آراء العلماء ومعتقد العلماء في هذه الظواهر، أي ظواهر النصوص. والناس في ظواهر النصوص منهم من يعمل ظاهرها مع نفي التمثيل، ومنهم من يفوض ظاهرها معنى وكيفا، ومنهم من يحرف الظواهر ولا يؤمن بما دلت عليه. فرأى بعضهم، يقول فرأى بعضهم تأويلها، وهذا هو مذهب أهل الكلام، وقبلهم المعتزلة والجهمية أيضا، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن هذا القول. ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، أصاب وأخطأ. أما ما أصاب فيه في هذا النسبة، في نسبة ذلك للسلف، فقد أصاب، فإن السلف وأئمتهم ذهبوا إلى الانكفاف عن التأويل، فلم يؤولوا نصوص الصفات، بل آمنوا بها وقالوا: سمعنا وأطعنا وصدقنا وأقررنا بما فيها من معاني، وأجرأوا تلك الظواهر، أجرأوا تلك الظواهر على مواردها، أي على ما دلت عليه من المعاني. وأما قوله وتفويض معانيها إلى الرب، فهذا ليس بصحيح، وليس هذا المذهب السلف. فالسلف لا يفوضون المعاني، بل يعتقدون ما دلت عليه الألفاظ من معاني، وإنما يفوضون الكيفيات. فمن زعم أن السلف مفوضة بمعنى يفوضون المعاني، فهذا جاهل بمذهب السلف، وإنما السلف كانوا يجرون النصوص على ظواهرها التي دلت عليه، وإنما يفوضون الكيفيات. يقول الجويني: والذي نرتضيه رأيا، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا، أي نعتقده وندين الله عز وجل به، اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة، أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، والصحيح ترك التعرض لكيفياتها، أما المعاني فهم يؤمنون بها، وأما إدراك حقيقة المعاني فهم يقولون الله أعلم بكمالها، وإنما يثبتون إلا من المعاني الكمال المطلق، الكمال المطلق. وأما كيفية تلك الصفات فهذا الذي يفوضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فوض المعنى، وإنما الذي جاء عنهم أنهم يفوضون الكيفيات، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما لفظ السميع ولفظ البصير، فهم الصحابة ومن بعدهم أن السميع الذي له سمع، والبصير الذي له بصر، والعليم الذي له علم، والحكيم الذي له حكمة، ولم يقل أحد من السلف لا نعقل ولا ندري ما معنى السميع ولا معنى العليم ولا معنى البصير، بل هذا هو قول المفوضة من بعض مذهب أهل الحديث. فمن أهل الحديث من المفوض ويفوض ظواهر النصوص ويفوض المعاني والكيفيات، ويظن أن هذا هو مذهب السلف. ومذهب السلف أن أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت مع الإقرار على ما دلت عليه من معاني، ودرك ما في، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا. ولذا نجد متأخر الأشاعر الآن في هذه الآونة يذهبون إلى التفويض، يذهبون إلى التفويض، لأن الأشاعر طوائف، فمنهم من يحرف ومنهم من يفوض، ويرون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا ليس بصحيح، فلم يكن السلف مفوضة، وليس هذا مذهبهم وليست هذه طريقتهم، وإنما طريقة السلف رحمهم الله تعالى أنهم يثبتون الصفات وما دلت عليه من معاني ويفوضون الكيفيات. ويلاحظ هنا أن الجويني رحمه الله تعالى يذهب إلى مذهب السلف، إلا أنه ضل في طريقة السلف ويريد أن يوافق السلف، وصدق في هذا، فإن السلامة والنجاة والفلاح والفوز والنجاح لا يكون إلا باتباع سلف هذه الأمة، وأن الضلال والشقاء لا يكون إلا بمخالفتهم والإعراض عن طريقهم. وهذا الذي انعقد الإجماع عليه، أن إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة، وقد أجمع الصحابة على إثبات النصوص وإمرارها كما جاءت على ظواهرها، ولم يتعرض أحد منهم إلى معانيها بالتأويل أو التحريف، وإنما آمنوا بها وعقلوا معناها، ولو كان معناها غير معلوم أو غير معقول لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه سأل وسلم عن شيء من معاني الصفات، لأنهم كانوا عربا أقحاح يفهمون الخطاب بوروده. فهذا هو مذهب الجويني، أنه صار في آخر حياته إلى مذهب السلف واتباعهم، ومع ذلك كان من أهل التأويل، كان من أهل التأويل في أول حياته، وقد تخبط حتى قال: قد خضت البحر الفضم وتركت علوم الإسلام وأهله، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، أي أنني أموت على ما يعتقده العجائز، وذلك أن اعتقاد العجائز هو الأسلم، حيث أن عجائز نيسابور وعجائز المسلمين لا يعقلون من ألفاظ النصوص إلا ما دلت عليه من معاني. وعندما تسأل عوام المسلمين، حتى الذين يعيشون بين الأشاعرة وبين الجهمية والمعطلة، عندما تسألهم عن صفات الله عز وجل يقول: هي كذلك، إن الله سميع، يقول: نعم الله سميع، الله بصير، ويثبت ذلك، ولا يقول أن الله يخلق المسموعات وأن سمعنا الذي يخلق المسموعات، إنما يقول: الله يسمع، والله يبصر، والله يرى، والله يعلم، ويثبتونها كما دلت عليه ظواهر النصوص. فهذا الذي قصده الجن: أموت على عقائد عجائز نيسابور، أي أترك ما كنت عليه من الخوض فيما لا يقرب إلى الله عز وجل. قال هنا: وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكان لا يعلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظ وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو مسوغا أو محتوما، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وصدق، لو كان التأويل مسوغا أو مسوغا أو محتوما وسائغا، لأوشك أن يكون التأويل والتحريف لطواهر النصوص هو أعظم همتهم، وهو أعظم ما يعتنون به، لأن في إثبات ظواهر النصوص كما يزعم الجهمية ومن تبعهم فيه تجسيم الخالق سبحانه وتعالى ووصفه بأنه محل الحوادث. ولو كان هذا الذي فهمه الصحابة، لكان شغلهم بتأويل النصوص التي تحتمل التجسيم وتحتمل التشبيه الخالق المخلوق، لكانه أعظم ما يعتنون به، حتى لا يعتقد عوام المسلمين معنى فاسدا. وهذا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجروا النصوص على ظواهر، ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون ما دلت عليه من ظاهر، ولو كان ظاهر وغير مراد لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولبينه الصحابة، ولبينه التابعون، بل تتابع أئمة الإسلام من التابعين والصحابة، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم على إجراء النصوص على ظواهرها والإيمان بما دلت عليه من معاني. يقول: وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضرار على التأويل، كان ذاك هو الوجه المتبع. وصدق، فإن الصحابة انقرض عصرهم وانصرم عصرهم، ولا يعرف منهم من أول، وكذلك التابعون لا يعرف عنهم من أول، حتى خرج معبد بن خالد الجهني فنفى تكليم الله لموسى ونفى خلة الله لإبراهيم، فهذا هو أول من حرف وضلل عليه من الله ما يستحق. فكان مذهب الصحابة هو الأحق بالاتباع، وهو الذي انعقد عليه الإجماع. فهذا يدل على أن مذهب الأشاعرة مذهب محدث باطل، إذ أن مذهبهم خليط بين المذاهب، فلا يعرف إلى القرن الثالث من قال بالكلام النفساني، ولا من قال بنفي الحرف والصوت إلى الجنب. فكان القول مثلا في القرآن، كان الناس على قسمين: السنة وأهل السنة وزوج الصحابة، يثبتون كلام الله أن الله تكلم حقيقة، والجهمية والمعتزلة يجعلون القرآن مخلوق لله جل وعلا لا يتكلم، حتى جاءت الأشاعرة والماتريد والكلابية، وهم والكلابي هو أساس من قال بهذا القول، فقالوا القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. يقول إذن هذا قول محدث، وكل قول محدث فإنه باطل لأنه خرق قولا لم يعرف في القرون الأولى. والإجماع منعقد أن الأمة لا يمكن أن تجهل شيء من الحق، فوجود مثل هذا القول بعد انصرام القرون الثلاث دليل عليه شيء، دليل على بطلانه، لأن الإجماع منعقد أن الأمة لا تخلو من معرفة الحق في زمن الأزمنة. وإذا قلنا أن قول الكلام النفساني أنه محدث فهذا دليل على بطلانه، وأنه قول ليس من الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. يقول فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، وهذه العبارة أيضا من العبارات الكلامية، فما ندري ما يقصد بصفات المحدثين، إن كان يقصد بذلك صفات المحدثين المخلوقين التي يوصف بها المخلوق فينظر فيما وصف الله به نفسه، فلا يلزم من الاشتراك اللفظي الاشتراك في حقائق المعاني وكمالها. فهنا نقول أن لفظ عن صفات المحدثين إن كان يقصد بذلك المعاني، وأن معنى صفة الله كصفة المخلوق من جهة الحقيقة فهذا حق، وإن كان يريد بذلك التماثل من جهة الصفة هذا حق، أما نفي الصفات التي اتصف الله بها لأن المخلوق اتصف بها فهذا قول باطل. قال ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب فليجري آيات الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الإكرام إلى قوله تجري بأعيننا، وما يصح من أخبار وسلم كخبر النزول وغير على ما ذكرنا، أي على إجرائها على ظواهرها مع تفويض المعاني، وهذا هو مذهب الجوين، وهو ليس مذهب أهل السنة، وإن مذهب أهل السنة أنهم يجرون آيات الصفات وعلى الصفات على ظواهرها ويؤمنون بما دلت عليه من معاني، فيكون إمرار مع إقرار، إمرار مع إقرار وليس إمرار مع تفويض وجهل بالمعنى. وهنا فائدة، يقول شيخ الإسلام وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذي نقلوا مذهب السلف في هذا اللب، أراد أن يبين أنه ما نقله في هذا الكتاب في هذا الجواب عن معتقد أهل السنة الجماعة في رسالة الجواب في الفتوى الحموية، إنما نقل عمن نقل عنه ليبين مذهب أهل السنة في إثبات صفات الله عز وجل الخبرية، وسوى ما يتعلق بعلو الله واستوائه ومجيئه وإتيانه، وكذلك أيضا إثبات الوجه واليدين وإثبات السمع والبصر، هذه الصفات. فهو يريد أن ينقل من نطق بالحق وإن كان في أصول مخالف للحق، حتى لو كان الناقل الذي نقل عن الشيخ، حتى لو كان الذي نقل عنه في طريقة ومذهب مخالف مذهب أهل السنة، فإنما نقل شيخ الإسلام عنه ما يوافق أهل السنة في إثبات النصوص، أو ما يدل كلامه على أن الحق والنجاة اتباعي السلف. وعلى هذا نقول أن شيخ الإسلام ذكر أئمة بعض أهل البدع، ذكر أبي الحسن الأشعري وذكر الباقلاني وذكر بعض المتكلمين وذكر الجويني مع أنه على معتقد الأشاعر المتأخرين، إنما أرى بهذا أن يقوي ما استدل به بأقوال هؤلاء الذين وافقوا الحق في قولهم، وهذا من باب الرد على المخالف، من باب تقرير مذهب الحق، وأن وكما يقال أن الحق أن من دلالة الحق أن الحق ما شهد به الأعداء والمخالفون، فإثباتهم للحق دليل على قوة ذلك الحق وأنه هو الحق، لكن لا يعني هذا أن كل من وافق الحق أن يكون على حق، وليس كل من قال بالحق أنه يكون على طريقة أهل الحق، فإنما قد يوافق في شيء من الحق ويخالف في كثير مما يخالف في أهل الحق. وعلى هذا نقول هل يشرع لطالب العلم وهل يشرع العالم أن يذكر أقوال المخالفين ويذكر من هو مبتدع في طريقته وأصوله لأهل السنة؟ نقول لا، وإنما المقام هذا يكون مع المخالف، إذا كان هناك من يخالف مذهب أهل السنة وله أئمة يعظمهم وهم يخالفون أهل السنة، فيحسن هنا أن يذكر مذهب أهل السنة ما دل عليه مذهب أهل السنة، وأن يذكر أقوال أولئك الأئمة الذين هم في قلبه معظمون أو هم عنده معظمون، فيذكرهم له على وجه الخصوص من باب تبيين الحق. أما إذا كان الذي يتعلم من أهل الحق وإنما يتلقن العقيدة الصحيحة، فلا ننقل له عن أقوال أهل المبتدعة ولو كان ما قالوه حقا، ولو كان ما قالوا حقا، حتى لا يغتر ذلك الطالب بهؤلاء فيظن أن كل ما ينطقون به حقا أو كل ما يقول به هو الحق. فهنا يفصل في نقل كلام المبتدعة أنه لا ينقل على كل حال، وإنما ينقل في مقام تقوية حجة أهل السنة وتبيين مذهبهم الصحيح، ويكون ذلك في مقام الرد على المخالف الذي يعظم أولئك الأئمة أو يرى أنهم حجة عنده بينه وبين الله جل. فهذا الذي ينقل له كلام المبتدع. أما من هو على مذهب أهل السنة طريقة أهل السنة فيكتفى بقول أهل السنة عن قول أهل البدع. ولذا يقول شيخ الإسلام، يقول: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذي نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله وصدق، فقد ذكر أئمة ممن هو على خطأ وعلى ضلال في معتقده، ولكن أخذ من أقواله ما يوافق الحق. وأما أخذ عن الجويني أيضا أخذ عنه أنه عظم مذهب أهل السنة، وأن أهل السنة يجرون الألفاظ على ظواهرها، وأخطأ في مسألة أنهم يفوضون معانيها. يقول في هذا وغيره: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، وكما قال سلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب في قصة إبليس معه. فالحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن، ونقول لمن قال حق وإن كان كاذبا: صدقك وهو كذوب. لكن لا يذكر من كان على أصول فاسدة وعلى معتقد ضال، لا يذكر بين أهل السنة إلا مع تبين بدعته وضلاله، ولا تذكر محاسنه وما أصاب فيه إلا مع ذكر ما أخطأ فيه وضل وخالف مذهب أهل السنة، حتى لا يظن فيه أنه على الحق. وهذه طريقة أهل السنة مع المبتدعة والضلال. قال هنا: وكان معاذ بن جبل يقول رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو داود: اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: وكيف نعلم زيغة الحكيم؟ قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا. هذا الأثر رواه أبو داود في سننه من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان أصحابه عن جبل أخبره قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال عن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت معاذ: ما يدري رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اشترد من كلام الحكيم المشتهرات التي يقالها ما هذا ولا يثنيك ذلك عنه. أي إذا قال الحكيم قولا وهذا القول يخالف ما عليه أهل السنة ويخالف النصوص، حتى يقول الناس: ما هذا القول؟ كما يسمع الآن يبتدع بعض الناس أقوالا شاذة منكرة ويتعجب الناس منها. نقول: مثل هذه تسمى المشتهرات التي يشتهر بها ويعرف بها على وجه الخصوص أنه قال بها، لأنها مسائل مشتهرة، وإنما تكون مشتهرة لأنه اشتهر بها وأصبح مشهورا بهذا القول، مشهور بهذا القول. قال: ولا يثنيك عنه. وهذا إذا كان هذا الحكيم أصوله أصول أهل السنة، أما إذا كانت أصول أهل البدع فإننا لا نأخذ عنه ولا نلزمه، بل نتركه ونهجره، إلا أن يكون علما عنده لا يعرف إلا من طريقه، وهذا نادر. هذا ما ذكره شيخ. يقول هنا: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض ما يمن الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد وفي هذه المهامة فما فما تتسع. يقول أما إذا أردنا أن نحقق كلام أهل السنة ونبين أقوالهم بالدليل حتى يقع في القلب اليقين ويقف مواقف آراء العباد في هذه المهام وفي هذه المعمعة، فإن الأوراق هذه لا تتسع. أي إذا أردنا أن ننقل كلام السلف وننقل كلام أئمة المسلمين ونذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء، فإن هذه الفتوى لا تتسع، وإنما يكفيك من ذلك الإشارة. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت بعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وشيخ الإسلام له في هذا الباب رسائل كثيرة، رسائل كثيرة في تبيين معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وهو الذي أشهر سيف في وجوه أهل البدع، فما بقي مبتدعا في زمانه أو قبل زمانه إلا ونقض أصوله وبين باطله ورد عليه حججه وشبهه التي يحتج بها. يقوى جماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى، يعني لو أن المسلم اكتفى بالكتاب والسنة وأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة لحصل له كمال الهدى، ولنال بذلك أعلى مراتب التصديق والإيمان والنور لمن تدبر الكتاب وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق. فإذا قرأ القرآن وهو مريد الحق فإن الله يهديه وينور بصيرته ويبين له الحق الذي يطلبه ويقصده، أما إذا قرأه وهو يريد التشكيك والزيغ فإن هذا القرآن لا يزيده إلا عمى وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، إذا كان مقصده الحق وأعرض عن تحريف الكلم وعن الإلحاد في أسماء الله وآياته فإن الله يهديه إلى كل هدى وإلى كل خير، ويحصل له بهذا المقصد الحسن كمال العلم والهدى وكمال النور والبيان. يقول ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، أي ليس في كلام الله ولا في كلام رسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف بعضه بعضا أو يضرب بعضه بعض. مثلا يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم، أو قوله إذا قام عليكم الصلاة فإن الله قبل وجه ونحو ذلك، وذلك أن الله معنا حقيقة، وليس هناك تعارض بين قول الله عز وجل على عرش مستوي وبين قوله هو معكم أينما كنتم وقوله إذا قام العبد يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده. فالله معنا حقيقة سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه، ولا يلزم من كلمة معنا الممازجة والمخالطة. ولذا جمع ربنا في قوله تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم ذكر يعلم ما يلج في الأرض، ذكر الاستواء على العرش وذكر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو معكم أينما كنتم. ابتدأ الآية باستواء على عرشه وختم بقوله وهو معكم أينما كنتم، وهذا نص صريح أن الاستواء لا يعارض المعية ولا يعارض كونه معنا، فإن معيته لنا سبحانه وتعالى لا يلزم منها أن يكون مخالطا ممازجا لخلقه، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد مر معنا هذا الحديث قبل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والله فوق عرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. ذكرنا أن الحديث حديث العباس بن المطلب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أن فيه انقطاع بين ابن قيس وبين العباس رضي الله تعالى عنه، فالحديث فيه ضعف، لكن مع ذلك نقول هو حق من جهة المعنى، فالله فوق عرش وهو معنا أينما كنا وهو معنا يعلم ما أنتم عليه. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة وإلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. وهذا منه رحمه الله يبين أن من يقول أنكم يا أهل السنة تؤولون وتحرفون وتؤولون النصوص عن ظاهرها، فإن الله يقول وهو معكم أينما كنتم وأنتم تؤول تقولون معكم بعلمه، معكم بعلم. نقول أولا ليس بقول وهو معكم أينما كنتم أن فيها المماسة أو المحاذات يمنة ويسرة أو المخالطة، فإن مع تعني المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المماسة والمحاذات أو تدل المعية على المقارنة، على المقارنة، والمقارنة لا يلزم منها المماسة والمحاذات والممال والاختلاط، كما تقول سرت والقمر، سرت والقمر، سرت والقوم معنا. يقول فإذا قيت معنا، يعني معك الله، معك القمر، معك، أصبح ذلك المعية مخصصة بمن قيدت به، بمن قيدت به. سرت ومعك صاحبك قيدت بمعية الصاحب فقط. كذلك يقول معنا الله الجنة، نقول الله معنا حقيقة، والله مقارن لنا سبحانه وتعالى في هذه المعية، لكن لا يلزم من معيته أنه محاذ مماس ممازج لعبده ولخلقه. كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته، لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. قد يقول هذا المتاع معي وهو فوق رأسك، يقول هو معي لكنك جامعته، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام ثم هذه المعية تختلف أحكامه بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم. إذن المعية بحسب مواردها، فإن كانت مواردها العلم كانت المعية بمعنى العلم، مواردها بالسمع والبصر كان معنى أنه يسمع ويبصر معكم سبحانه وتعالى. فهذه في قوله تعالى يعلم ما يجري في الأرض، ثم قال وهو معكم أي هو محيط بكم، يعلم ما تعملون، وشاهد عليكم ومطلع عليكم سبحانه وتعالى. وكذا في قوله تعالى ما يكم النجوى إلا هو رابعهم ولا خمس إلا وسادسهم إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، هو معهم أينما كانوا، أفاد هذا أنه محيط بهم سبحانه وتعالى، وأنه معهم حقيقة، أنه معهم حقيقة، يشاهدهم ويسمعهم ويبصرهم وينصرهم ويؤيدهم، كما قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، فكان الله معهم في الغار، ولم تكن معيته معية ممازة واختلاط وماسة، وإن معيته معية حفظ وتأييد ونصر سبحانه وتعالى. فهذا معنى المعية هنا بحسب مواردها، وكقول إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، لتكون معيته لهؤلاء معية تأييد ونصرة، فحسب ما ترد المعية يكون معناها إنني معكما أسمع وأرى، فهي معية وهي معنى النصر والتأييد كما ذكرنا. قد يقول شو وقد يدخل على الصبي، وقد يدخل علي صبي، وقد يدخل على صبي من يخيف فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوقه ويقول أنا لا تخف أنا معك، وصدق أبوه هو معه، ولم يلزم من قوله أنا معك أنه ماس له أو محاذي له أو محاذيا له، وإنما أنا معك بأنني أراك وأحيط بك وأسمعك فلا تخف وحاضر معك، ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام يقول رحمه تعالى ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضى معناها فتختلف باختلاف المواضع، ونحو ذلك. ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، يعني ينبه المعية دفع المكروه، حصول المقصود، التأييد والنصرة، فالمعية بحسب موارد يكون معناها ويكون مقتضاها بحسب ما دلت عليه. فمقتضى إنني معكم أسمع وراء، ما مقتضاه؟ مقتضاه التأييد والنصرة، لا تخف إنني معك معناها أيضا أنني محيط بك وأنني أراك وأسمعك فلا تخف. فلفظ المعية قد استعمل الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها الموضع الآخر، فأراد شخصا بهذا السياق أن يبين أن المعية وفي قوله معك وإن كنتم، وأن تأويل وأن كلام السلف أنه معنا بسمعه وبصره وإحاطته وتأييده ونصرته ليس من التأويل في شيء وليس من التحريف شيء، فهو معنا حقيقة وهو فوق عرش سبحانه وتعالى أيضا حقيقة. يقول هنا فلفظ المعية قد استوى الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضي الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالته بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضى أن تكون ذات الرب مختلطة، ليس في معية الله أبدا أنه مازج لخلقه سبحانه وتعالى، وإنما قد تشترك موارد هذه المعية في جميع ما ذكرت فيه، إما أن معناها السمع والإحاطة والبصر والتأييد والنصرة، إن الله مع الذين اتقوا نصرة وتأييد، إن الله مع الذين آمن نصرة وتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، أي محيط بكما، حافظكما، أرعاكما، أكلاؤكما، هذه معناها. لا تحزن إن الله معنا، أي أن الله كالئنا وحافظنا وراعينا سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي أنه عالم بجميع الخلق ما يكون، فحسب مواردها يكون معناها. يقول نظيره بعض الوجوه الربوبية، يقول نظيره من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإن وإن اشتركت في أصل التعب والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربية موسى وهارون لها اختصاص زائد، يعني حتى ربية يقول التعبيد إذا جاءت مقيدة، عندما تقول رب العالمين ليس كما تقول رب موسى وهارون، ليس كما تقول رب موسى وهارون رب العالمين رب موسى وهارون، نقول تخصيص موسى بالربية ولهارون فيها أي شيء؟ فيها اختصاص باختصاص موسى وهارون بأن الله يربيهم ويحفظهم ويحيط بهم، فهي تكون معنى التأييد والنصرة في هذه ألا برب على ربي موسى وهارون. كانت ربيته لموسى لها اختصاص زائر ربية العالمين الخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد رباه ورباه وربيته وتربيته أكمل من غيره، فتكون تربية موسى وتربية موسى وربية الله لموسى أخص من غيره من عباده. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فتخصيص عباد الله عز وجل الذين يفجر تفجيرا، إضافة عبودية هؤلاء الصالحين لله عز وجل فيها نوع تشريع وتكريم، لأن الخلق كلهم عبيد الله عز وجل، فإذا خصك الله بلفظ العبودية كان في ذلك تشريف وتكريم لك. وهذا ما أراده أن الموارد موارد الألفاظ يختلف من جهة، يختلف معناها من جهة اختلاف مواردها. يقول فإن العبد تارة يعنى به المعبد، فإن العبد يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في سلالات الرحمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا يشمل جميع الخلق. وتارة يعنى به العباد فيخص ثم يختلف فيه، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسمى بعض الناس مشككة ويتدور بين اللفظين، يقول المشكك ما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار معنى واحد تختلف فيها بشدة أو ضعف أو تقدم وتأخر، وهذا يسمى اللفظ المشكك، لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل الألفاظ المشتركة. وهذه في معرفة الألفاظ والمعاني، الألفاظ المتواطئة والتي تدل على معنى واحد، تدل على معنى واحد مع اختلاف على جنس واحد مع اختلاف أنواعه. فالإنسان لفظ متواطئ لكنه يختلف من شخص إلى شخص، كله يطلق عليه لفظ الإنسان فهو متواطئ. المترادفة، الألفاظ المترادفة هي التي تختلف ألفاظ وتدل على معنى واحد، الحسام والسيف هي مترادفة من جهة المعنى ومترادفة من جهة الدلالة، مترادفة من جهة المعنى، وأما من جهة الدلالة فهي تدل على ذات واحدة، أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، وهي الألفاظ المشتركة، وهي كالعين، العين لفظ مشترك، عين الباصرة والعين النابعة تسمى هذه عين وهذه عين، فهو اشتلاق في اللفظ واختلاف في المعنى. والمتباينة هي تختلف في لفظها وتختلف في معناها. إذن هناك متواطئة، هناك مشككة، هناك مترادفة، هناك متواطئة، هناك متباينة، وهذه تختلف. يقول هنا إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ إزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. يقول له هنا معنى كلامه أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم قدرا مشترك، ولا يلزم من هذا الاشتراك في حقيقة المعاني. فالله سميع والمخلوق سميع، وهذا لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق، وللمخلوق سمعه وللخالق سمعه على وجه الكمال. يقول من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة ربية مثلا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفور ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازة علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف وصدق تعالى فإن القرآن لا يتعارض والقرآن لا يختلف وليس في كلام الله شيء مختلف ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل لم يأتي بكتاب الله ولا في سنة رسوله وصف الله بالسفل أو لا حقيقة ولا مجاز من وصف الله بالسفل فقد كفر بالله عز وجل. يقول ثم من توهم أن كون الله في السماء معنى أن السماء تحيط به أي من قال أن الله في السماء وظن أن السماء تحيط بالله فهذا أيضا ضال جاهل كاذب إن نقع عن غيره وإن اعتقد فهو ضال كافر بالله عز وجل. من قال أن الله في السماء معنى أن السماوات تحيط به فقد كفر بالله عز وجل حيث جعل الله في شيء من مخلوقاته. يقول ما سمعنا أحدا يفهم من اللفظ ولا رأينا أحدا نقل عن أحد ولو سئل سائر المسلمين عوامهم وعلماؤهم إلا من ضل وزاغ قلبه فإنهم لا يفهمون من قوله في السماء أن السماء تحيط به سبحانه وتعالى وإنما في السماء بمعنى الذي على السماء سبحانه وتعالى. يقول إذا كان أمره هكذا من تكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس ثم يريد أن يتأوله بل يعني ثم يتأوله وهذا من أعظم الجهل. يقول وهذا الذي حمل المؤولة والمحرف على تأويل النصوص أنهم فهموا من كلام الله شيئا لم يفهمه علماء الأمة ولم يفهمه السلف ولا الصحابة ثم لما فهموا ما لم يفهمه أحد أرادوا أن ينفوا هذا الفهم الباطل عن الله عز وجل ففهموا من قوله وهو الذي في السماء أن السماء تحيط به وهذا الفهم لم يفهمه أحد من المسلمين إلا من أزاغ الله قلبه. فإذا لم يفهم هذا فلا يلزم من ذلك أن نشنع على من قال أن الله في السماء لأنه ليس معنى في السماء أن السماء تحيط وإن معنى في السماء أي أنه فوق السماء. فهذا الذي حمل أهل البدع أنهم فهموا من نصوص الآيات من نصوص الصفات أن فهما باطلا لم يفهم أحد العلماء ثم حرفوا تلك الألفاظ لأنها بزعمهم تفيد معنى باطلا في حق الله عز وجل وفهمه هو الباطل وما فهمه هو الباطل وأما كلام الله فليس في فهمه باطل ولا يدل على شيء باطل ولا يدل على شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى. بل يقول شخص إن قول إن الله في السماء وهو عرش واحدا إذا السماء إن ربها العلو فالمعنى الله في العلو لا في السفل وقال علم سنة كرسي سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وهذا كله يدل على علو الله وعلى عظمة الله وأن الله فوق خلقه سبحانه. ومثل ذا قول تعالى أصلبنكم في جذوع النخل لم يفهم أحد أنه في جذوع النخل أنه يدخلهم داخل الجذوع وإنما فهموا في جذوع النخل أنهم سيصلبون على جذوع النخل بمعنى على. وكذلك لم يفهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامهم صلاة فإن الله قبل وجهي فلا يبصق قبل وجهي أنه أن الله يكون في الأرض سبحانه وتعالى وإنما يكون الله في العلو وهو يرانا بوجه سبحانه وتعالى فلا تعارض بين كونه قبل وجه المصلي ولا تعارض بين كونه فوق السماء سبحانه وتعالى. يقول هنا الحديث حق على ظاهر وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكان السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. يقول أنت عندما تخاطب السقف وتكلمه يكون السقف قبل وجهك وهو فوقك كذلك ربنا عندما تقول أن الله قبل وجهك أنت تخاطب الله والله قبل وجهك وهو أيضا فوق عرش سبحانه وتعالى. وقد ضرب سلم مثل ذاك ولله مثل أعلى ولكن مقصود التمثيل بيان جواز هذا وإمكانه. ويقول هنا يناجي الشمس لكانت السماء والشمس فوق وكانت أيضا قبل وجهك. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بذاك في قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. فكما أنك ترى القمر في جهة العلو فكذلك سترى الله عز وجل في جهة العلو سبحانه وتعالى. نقف على قوله واعلم أن المتأخرين من يقول هذا السبب إقرار على ما جاءت قبل أن نقف على هذا ثم ذكر يقول فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابه المرء فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يرى فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. من كان نصيب من المعرفة بالله والرسول في العلم بالله يكون إقرار الكتاب والسنة على ما هما عليه أو كد. نقف عند قول واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ باطل يأتي إيضاحه إن شاء الله، والله أعلم.